تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: كيف يتم التوفيق بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ فأجاب سماحته: لا تعارض، لا عدوى، أي لأن نفي أن العدوى تؤثر بنفسها، بل كل بيرات الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد حث الإنسان على الأخذ بالأسباب، وأن الجذام تفر منه كما تفر من الأسد اتقاء لشره. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.